بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومولاه. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: أهل السنة وسطوا في مسألة الأسماء والأحكام بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم المصنف رحمه الله يمثل لما هو فيه أهل السنة من الوسطية بين الفرق الضالة. نعم. فهنا في باب أسماء الإيمان والدين، يعني الحكم على الأشخاص إذا فعلوا كبيرة أو كفرة. نعم. وفي باب أسماء الإيمان والدين فنصوص التكفير، وهذه يقال لها مسألة الأسماء والأحكام. أيوه، هنا الحكم على الآخرين، وهذه مسألة يجب على المسلم أن يتنبه لها، وأكثر ما يقع فيها في الخطأ بسبب الجهل عن مسألة أهل السنة والجماعة في ذلك. نعم. مثل الإسلام والإيمان والكفر والفسق. أيوة، فلان مسلم، فلان كافر، نعم، فلان فاسق. نعم. والمرجئة ما بالوا بها ولا أشفقوا. ما بالوا بها ولا أشفقوا، يعني لا يلتفتون لهذه الأمور، يعني لا يكفرون أحدا ولا يخشون ولا يشفقون من الكفر، مدام في معتقدهم الضال أن الإيمان في القلب يكفي كل الناس مسلمون. نعم، هذا مذهب باطل وفاسد. نعم، يحمل الناس على عدم العمل الصالح وعلى ويحملهم على فعل المنكرات والمعاصي. نعم. وأهل السنة أعطوها حقها وخافوا ارتكابها، يعني خافهم ارتكاب الكبائر والوقوع في شيء من الكفر. نعم. فأهل السنة وسط بين طرفين، بين الحرورية نسبة إلى حروراء وهم الخوارج. نعم، للخوارج من فعل، إذا فعل العبد كبيرة يقول كافر، إذا كان يتعاطى الربا مثلا يقول كفر، يشرب الخمر يقول كفر، وهكذا. والمعتزلة وبين المرجئة. إيش؟ فأهل السنة وسط بين طرفين، بين الحرورية نسبة إلى حروراء وهم الخوارج. حروراء بلد في العراق. هنا. والمعتزلة وبين المرجئة. وبين المرجئة مثل ما سبقنا بين لكم مذهب المرجئة. نعم. قيل من الإرجاء وهو التأخير، يعني الخوارج والمعتزلة سواء في أحكام الدنيا، كل من فعل كبيرة والعياذ بالله يقولون كافر، ويفترقان في الآخرة. الخوارج يقول مخلد في النار، والمعتزلة يقول في منزله بين المنزلتين، كلاهما يقول مخلد في النار، أما المعتزلة ففي الدنيا يقول في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر. أما الخوارج يحكمون بكفره، أي أنهما متفقان على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن مختلفون في الدنيا هل نحكم عليه كافر ولا غير كافر. الخوارج يقول كافر، والمعتزلة يقول لا كافر ولا مسلم، ما هو يقول بينهما، هذا لا يصح. نعم، يعني مثل الذي ينتحر عند الخوارج كافر، عند المرجئة ما يضر، هذا ذنب ما يضر، عند أهل السنة يقول له هذا كبيرة من كبائر الذنوب يخشى على صاحبه، ونرجو ونخاف على إساءته هذه، لكن لا يخلد في النار. نعم. وبين المرجئة قيل من وبين المرجئة قيل من الإرجاء وهو التأخير والجهمية، يعني الإرجاء من التأخير لا يدخل العمل في الإيمان، العمل ما نحتاج إليه، أهم شيء عند الإيمان في القلب. فبناء عليه إيمان فرعون وإبليس والملائكة وأبي بكر عندهم سواء، لأن كلهم يعلمون الله واحد والعياذ بالله. هذا من لوازم قولهم. نعم. فالخوارج والمعتزلة طرف والمرجئة والجهمية طرف. نعم. المعتزلة والخوارج قالوا إن الإيمان قول وعمل لكن لا يتبعض ولا يتجزأ. قول وعمل ما يتبعض، إذا خرج خرج كله أو يرجع جميعا. أما في إيمان ويكون فيه فسق يقول لا، جملة واحدة يذهب يخرج لا يعود، هذا غير صحيح. لذلك يسلم صحيح مسلم لما أتي برجل شرب الخمر فقال شخص لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. نعم. وهو فعل كبير شرب الخمر، وأن يسلم يقول لعن الله شارب الخمر. نعم. قالوا إن ترك المعصية وفعل الطاعة إيمان. سواء فعل الطاعة والمعصية سواء، هذا مثل المرجع. نعم. فإذا فعل الموحد المعصية أو ترك الطاعة زال عنه الإيمان كله. هذا الخوارج، الخوارج عندهم الطاعة والمعصية سواء، تخرج سواء تعود سواء. أهل السنة لا، الذنب يبقى والإيمان لا يزول. نعم. ثم الخوارج تكفره. تكفر يعني مرتكب الكبيرة الذنب. أيوة. والمعتزلة تجعل له منزلة بين المنزلتين. نعم. وافقوا أهل السنة في أصل الإيمان أنه قول وعمل، لكن خالفوهم فقالوا لا يتبعض ولا يتجزأ. أيوة. يمتزأ قال الإمام زي مثل ما يقول أهل السنة قول وعمل لكن ما يتجزأ. أهل السنة لا، قول وعمل يتجزأ، يكون فاسق ويكون مؤمن إذا ترك هذا العمل، ولو زاد يكون كفر وهكذا. نعم. والمرجئة المسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم. والمرجئة والجهمية قالوا الإيمان هو التصديق بالقلب فقط أو القول فقط. يعني القول يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله يكفي، ما يحتاج لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل المنكرات جميعا، ما يضر عندما يقول لا إله إلا الله ما يضر. لذلك بعض الناس يطوف على القبور وتقول هذا كفر، يقول أنا أقول لا إله إلا الله، هذا من لوازم مذهب المرجع. نعم. وأنه لا يزيد ولا ينقص. أيوه في إيمان الأمة سواء عندهم. نعم. ولا يتبعض ولا يتجزأ. نعم. هو واحد في القلب لا يزيد ولا ينقص، هو مؤمن خاص يكفي والعياذ بالله. نعم. فيلزم على القول بأنه العلم بالحق والمعرفة أن إيمان جبريل وإبليس واحد. نعم والعياذ بالله، لأن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، مقر بأنه واحد، والملائكة مقرون بأنه واحد. إبليس عصى فكفر فعل كفرا، إلا إبليس أبى واستكبر ثاني وكان من الكافرين، فقال مدام أنه يعرف أن الله واحد يكفي مؤمن والعياذ بالله. نعم. ويلزم على القول بأنه القول فقط أن إيمان جبريل وإيمان المنافقين واحد. نعم، لأن الملائكة يقولون لا إله إلا هو، يسبحون ومن عنده يسبحون بحمد ربه، هم يسبحون بحمد ربهم، والمنافقون يظهرون القول لكن قلبهم خاون، قالوا لا يضر القلب ما ننظر، أهم شيء اللسان. في الملائكة يوحدون الله، والمنافقون بالقول يوحدون الله، قالوا ولا ننظر للقلوب. نعم. وأهل السنة وسط بين هذين الطرفين. نعم، قول وينظرون للقلب. نعم. فقالوا إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. نعم، الجوارح يعني. نعم. وهو يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. نعم. ويتبعض ويتجزأ. وأن التصديق بالقلب وحده ليس بإيمان. يعني تبعض الجزئين يزيد ينقص، لو شخص أقبل ديه ينقص، تصدق على فقير يزيد، يتلو كتاب الله يزيد، مثل ما قال الله سبحانه إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم. وأن التصديق بالقلب وحده ليس بإيمان. هنا أهل السنة يقول تصديق بالقلب فقط دون الإقرار والجوارح ما هو إيمان. نعم. وأن الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه ليس بمؤمن كالمنافق. نعم. وأن الفاسق الملي لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر وغير ذلك مما تقتضيه أصوله. نعم. ذلك وسط واضح ونير، وليكن فيه في المجتمع منكرات أو ترك مأمورات. نعم. أهل السنة وسط في الصحة. نعم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.